السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من بخل بالسلام. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال: حدثني عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: الكذوب من كذب على يمينه، والبخيل من بخل بالسلام، والسروق من سرق الصلاة. قوله رحمه الله: باب من بخل بالسلام. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن أشد البخل البخل بالسلام، لأن السلام دعاء يدعو به المرء بلسانه لا يكلفه جهدا ولا يترتب عليه مشقة، فالبخل به أشد البخل، وهو أشد من بخل المرء بماله، إذ المال قد يشح به للتعب في كسبه والجهد في تحصيله، وأما الدعاء فليس فيه ذلك. والمقصود التحذير من البخل بالسلام، وأن الواجب على المسلمين العناية به والحرص على إشاعته وإفشائه بينهم، وألا يبخل مسلم على أخيه المسلم بإلقاء السلام عليه إذا لقيه. وقد تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم كان من هديهم في السلام إن فرق بينهم شجرة أو نحوها في سيرهم ثم تلاقوا ألقوا السلام، وهذا من عظيم عنايتهم به، فنفوسهم رضي الله عنهم به سخية، وهو أمر تلقوه من السنة. قوله: الكذوب من كذب على يمينه، فيه أن الكذب درجات، وأن أشد الكذب الكذب على اليمين، أي الذي يعطي أيمانا كاذبة، كمن ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. قوله: والبخيل من بخل بالسلام، وهذا الشاهد من الأثر للترجمة، وفيه دلالة على أن بخل المرء بالسلام من أشد البخل، وليس في هذه الجملة نفي لصفة البخل عمن بخل بماله، فهو بخيل، لكن البخيل في أعلى درجات البخل هو من بخل بالسلام. قوله: والسروق من سرق الصلاة، والسرقة من الصلاة تكون بعدم إتمام الركوع أو السجود أو الرفع منهما، كأن يرفع ولا يطمئن رافعا، أو يركع ولا يطمئن راكعا. ومن الناس من لا يرفع أصلا فضلا عن أن يطمئن، فإنه يركع ثم ينهض قليلا دون أن يستتم قيامه ثم يسجد مباشرة. والسرقة من الصلاة أشد من سرقة المال، لأنها سرقة في عبادة وسرقة في حق لله تبارك وتعالى، فهي سرقة في أشد درجات السرقة. وفي حديث المسيء صلاته قال صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. قالها ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه. فمن لم يفعل ذلك فقد سرق من صلاته، والسرقة من الصلاة أشد السرقة. وهذا الأثر موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، إلا أن جميع الجمل التي جاءت فيه لها شواهدها. فقوله الكذوب من كذب على يمينه تقدم ذكر ما يشهد له، وقوله والبخيل من بخل بالسلام هذا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله والسروق من سرق الصلاة ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المسند للإمام أحمد ومستدرك الحاكم وغيرهما بإسناد صحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فنقر السجود كنقر الغراب، وعدم الاطمئنان في الركوع ولا في الرفع منه ولا في الرفع من السجود، كل ذلك سرقة من الصلاة. ولهذا يجب التنبه لذلك ومناصحة من يقع منهم ذلك تعاونا على البر والتقوى، وأن يذكروا بهذا الحديث العظيم ليقيموا صلاتهم. وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة في الأمر بإقامة الصلاة وإتمامها، والتحذير من ترك الطمانينة فيها أو الإخلال بأركانها وواجباتها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود، متفق عليه. والإتمام إنما يكون بالطمانينة. وعن علي بن شيبان رضي الله عنه قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته، يعني صلبه في الركوع والسجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رواه ابن ماجه. فالحديث دليل على ركنية القومة والجلسة والطمأنينة فيهما. وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء. قوله أبخل الناس أي أشدهم بخلا. الذي يبخل بالسلام أي يبخل على إخوانه بإلقاء السلام عليهم، فإذا مر بهم أمسك عن إلقاء السلام عليهم بخلا. وعدم إلقاء السلام على الآخرين يعد من أسوأ البخل وأشد، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله وإن أعجز الناس أي أشد الناس عجزا من عجز بالدعاء. والعجز والبخل كل منهما يتعوذ بالله منه، فأشد العجز العجز بالدعاء، وكل من السلام والدعاء لا يكلف المسلم شيئا، فهي كلمات طيبات ينطق بها ويكون لها الأثر البالغ عليه وعلى إخوانه. فمن بخل بالسلام فبخله أشد البخل، ومن عجز عن الدعاء فعجزه عن الدعاء أشد العجز. وإذا كان المسلم في عجز وفي الوقت نفسه في عجز عن الدعاء هلك، لأنه أغلق عن نفسه أبواب الخير، لأن الدعاء كما قال أهل العلم مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. رواه أحمد في الزهد. فالمرء لا يستطيع أن يصلي ولا أن يقوم بأي طاعة إلا إذا أعانه الله، فإن بخل على نفسه بالدعاء أو عجز عنه فعجزه عنه أشد العجز. والشاهد هنا قوله: أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وهو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب السلام على الصبيان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بهم. قوله رحمه الله: باب السلام على الصبيان، أي سلام الكبير على الصبية الصغار، وأن هذا من السنة، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويعتني به، فمن هديه أنه إذا مر على الصبيان ألقى عليهم السلام. وهذا فيه فوائد عظيمة، منها الدلالة على تواضع المؤمن ولين جانبه وحسن تودده إلى الصغار، ومنها تحبيب الصغار للخير وأهل الخير والفضل، ومنها تعويد الصغار على السلام وتدريبهم على النشأة على المحافظة عليه، ومنها تقريب هؤلاء الصغار من الكبار حتى يفيدوا منهم ويرغبوا في مجالستهم. وقد تقدم حديث يسلم الصغير على الكبير، وهنا قال: السلام على الصبيان، وهذا لا يعارض ما سبق، لأن الصغير الذي لم يدرب على السلام ولم تتحقق عنايته به لصغره، فإن على الكبير أن يلقي عليه السلام حتى يدربه على السلام وينشأ على إلقائه، إذ كيف يعرف الصبية الصغار السلام إلا إذا ألقي عليهم من الكبار. قوله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بهم، أي بالصغار إذا مر بهم سلم عليهم، وهذه سنة ماضية في هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم، متلقاة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد رواه مسلم عن شعبة عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عنبسة قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يسلم على الصبيان في الكتاب. قوله: يسلم على الصبيان، أي الأولاد الصغار. قوله: في الكتاب، أي مكان الدرس الذي يتعلم فيه الكتابة والقراءة، ويتعلم فيه قراءة القرآن الكريم وكتابة الحروف ونطقها. قال النووي رحمه الله: ففيه استحباب السلام على الصبيان المميزين، والندب إلى التواضع وبذل السلام للناس كلهم، وبيان تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته على العالمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد